لا نزال مع دروس رياض الصالحين التي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يجعلها حجة لنا لا علينا. نحن الآن في الباب الأول، يعني وهو باب المتعلق بقضية الإخلاص، ولا شك أننا جميعا نحتاج إلى إخلاص النية لله عز وجل في أمورنا كلها صغيرها وكبيرها. وأي عمل لا يكون الإخلاص قاعدته فإن صاحبه لا يستفيد منه ولا ينتفع به. وكان السلف يتعلمون الإخلاص كما يتعلمون العبادات، فدل على أن الإخلاص هو نسميه من أعمال القلوب، وأعمال القلوب نحتاجها اليوم احتياجا سلوكيا عمليا. والإنسان في هذه الحياة إذا لم يربي نفسه على إخلاص النية لله عز وجل في أعماله كلها صغيرها وكبيرها، وإلا ستصبح أعماله لا ينتفع بها، وإنما تصبح نسميه هباء منثورا. ولذلك يجب على الإنسان أن يحرص على أن يحصل يخلص نيته لله عز وجل في صيامه وفي صلاته، وكذلك في بره بوالديه، وفي أداء حقوق جيرانه وصلته لأرحامه، وفي ذكره لله عز وجل، بل حتى في نفقته التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. وهذا نعمة من الله عز وجل أن يرزقك الله هذا الأجر المترتب على هذه الأعمال الصالحة. نعم. أحسن الله فيكم. نقرأ يا شيخ. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا المؤلف. قال رحمه الله: وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، هذا لفظ البخاري. نأخذ هذا الحديث، والحديث بعده يتحدث عن موضوع آخر. ذكر أم المؤمنين جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يسمين بأمهات المؤمنين، فهن أمهات من جهة الاحترام والتعظيم والإجلال والمنزلة، وكذلك هن أمهات من جهة حرمة النكاح، فلا يمكن أبدا أن يتزوج أحد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وقد ذكر ذلك الله عز وجل في كتابه وحرمه على المؤمنين. وإلا فالقاعدة: كل من مات فإنه يجوز للمرأة أن تتزوج ولا تمنع، وإنما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين. ولكن يجب أن نعلم أنه لا يجوز لنا أبدا أن ننظر إليها ولا أن نصافحها بأنها إيش؟ أجنبية. ولا يجوز لنا الخلوة بها فإنها أجنبية. عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها كنيت بأمي عبد الله، كناها النبي صلى الله عليه وسلم باسم من؟ ابن أختها أسماء، تزوجت الزبير وأكبر أولاده عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. من اللطائف، حتى هذه سأقف مع من؟ مع عائشة، لأن الأمة تحتاج أن تدرس حياة عائشة ولن ندخل في تفاصيلها. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد زواجه بسودة رضي الله عنها وأرضاها، عقد عليها وعمرها 6 سنوات. وقيل أن ذلك كان بوحي. ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 9 سنوات. فتقول عائشة: إذا بلغت الجارية 9 سنوات فهي امرأة. معناه أن الفتاة إذا حاضت فإنها إيش؟ تعتبر خلاص انتهت، جاهزة لقضية الزواج. مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة. اليوم نقول من التي تتزوج بمثل عمر عائشة؟ وبقيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم قيل 40 سنة رضي الله عنه وأرضاه، وتوفيت رضي الله عنها وأرضاها 57 أو 58 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. وصلى عليها أبو هريرة، كان أميرا على المدينة رضي الله عنها وأرضاها. هي من أكثر نساء العالمين رواية لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقول هي من أكثر رواية لأحاديث النبي من كثير من الصحابة رضي الله عنهم، حتى قيل إنها الثاني ممن روى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي هريرة. عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها تميزت بالعبادة وكثرة الصيام وبالإنفاق في سبيل الله، ما كانت تمسك المال عندها. وكان عبد الرحمن بن عوف يحسن الله زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيهن المال، يعني يسميه برا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف أنها كانت لا تمسك مالا أبدا حتى ولو كانت من أحوج الناس له، فمن جاءها فقيرا احتاج إلى المال أو إلى الطعام قدمته له، ولو كانت صائمة محتاجة إليه. وهذا دليل على كثرة عبادتها رضي الله عنه وأرضاه. هي أم المؤمنين وأم عبد الله، هي ابنة الصديق، وكفاها شرفا ذلك. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس له قال عائشة. قالوا: يا رسول الله، ومن الرجال؟ قال: أبوها. فلم يخرج الحب من بيت أبي بكر رضي الله عنه، يعني لم يسبق إلى هذا الحب أحد أعظم من عائشة وأبي بكر، لم يتقدم عليهم أحد رضي الله عنهم وأرضاه. لسنا بصدد الحديث عن عائشة تفصيل، وإن كان في الحقيقة يحتاج إلى درس كامل، لأن دراسة سيرة عائشة الصديقة هي مدرسة لبنات الإسلام إلى قيام الساعة. وما أحوج بنات المسلمين إلى أن يدرسوا سيرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقول ويدرسوا سيرة النساء التي بشرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهذا نعمة من الله عز وجل. هي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا بيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. الغزو هو القتال، فهم جاءوا يغزون أهل الإيمان، وجاءوا يعني كأنهم يريدون إسقاط حرمة هذه الكعبة، ولم تكن في نفوسهم عظيمة. وجيش يعني معهم سلاح، والكعبة في اللغة كل بناء مربع مرتفع يسمى كعبة. ومن اللطائف أنهم قدموا إلى مكة، فإذا كانوا ببيداء، بيداء هي المفازة الواسعة مثل صحراء خسف الله بأولهم وآخرهم. هنا من المعنى اللطيف كل من يريد أن يدنس الكعبة فللبيت رب يحمي. وكأن هذا يذكرنا بمن بأبرحة لما قدم ومعه الفيل، ظن أنه سيهدم الكعبة، فقال جد النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. أبرهة وجنده أخذوا إبل التي لعبد المطلب وجماعة أكثر من 200 من الإبل، فذهب يطلبه فقال: إن كنت أظنك عظيما آتي لأهدم بيتكم الذي تعظمونه وأنت لا تسأل إلا عن الإبل. قال: أنا رب الإبل، يعني أنا المالك للإبل، أما البيت فله رب سيحمي. ولهذا حماه الله عز وجل فأرسل عليهم طيرا أبابيل فخسف الله فأهلكهم جميعا. هؤلاء جاءوا لأجل أن يسقطوا حرمة الكعبة ويغزون، فخسف الله بهم بأولهم وآخرهم، خسف فتحت الأرض فابتلعتهم. ونعوذ بالله، هذا نوع من العقوبات التي ينزلها الله عز وجل. فقد يكون الخسف على أفراد، وقد يكون الخسف على أمم وطوائف. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل يمشي في حلة متبخترة فيه كبر تعاظم يمشي، قال النبي: فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى قيام الساعة. وهؤلاء لما جاءوا إلى البيت خسف الله بأولهم وآخرهم، كل من كان مع هذا الجيش خسف بهم. هذا قبيل قيام الساعة نعم شيخ، يبقون لم يخرجوا إطلاقا. أقصد الحدث هذا سيكون في آخر الزمان، في آخر الزمان. يعني سيأتي الآن عليه الدرس أنه يعتبر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبرنا بهذا الحدث وهو لم يقع. وهنا نبه على مسألة، ما آية وهي قاعدة، كل ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الغيبيات فليس لنا أن ننزله على حادثة بعينها، فربما تكون حوادث أخرى. لما غزا الحجاج بيت لقتال عبد الله بن الزبير ظنوا أنه سيخسف بأولهم ولم يحدث، فيقال هذا الخبر صادق ونجري الخبر على ظاهره ولا مانع أن يتكرر ولو كان من هذه اسمها خبر، ويعتبر هذا من الأخبارات الغيبية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. من اللطائف عائشة الصديقة، يقول عنها الإمام الذهبي: هي من أعلم نساء الدنيا، لن يوجد أحد أعلم منها، فهي عالمة بالأنساب وعالمة بالطب وعالمة بالأحاديث وعالمة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وكانت مرجعا للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فيسألونها كثيرا رضي الله عنها وأرضاهم. سألت الرسول صلى الله عليه وسلم متعجبة: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ أسواقهم يعني الذين يأتون يبيعون على هذا الجيش، جيش مر، فتجد في الطريق أناس قد يكون معهم دواب ومعهم أطعمة ومعهم ألبسة ومعهم حاجات حطب ومعهم كان يحتاجه الجيش، فيأتون يبيعون عليهم. وفيهم من ليس منهم، يعني في بعض الأحيان قد يخرج الإنسان يتفرج ينظر ماذا الجيش فيخسف به معهم. فتعجبت كيف تنزل عقوبة الله عز وجل على أقوام أصلا ما جاءوا لغزو الكعبة ولا غيرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وهذا يدل على أنه إذا نزل عقوبة الله بقوم فإنها تعم، يعني وقد تحصل أن يهلك الله تعالى الناس عن بكرة أبيهم، لكنهم يحاسبون على ما في نياتهم ويبعثون على ما في قلوبهم. فيه من اللطائف أنه والفوائد، لا يجوز لنا أن نجالس أهل المعاصي ولا أهل الظلم ولا أهل الجبروت ولا من يجرؤون على المحرمات ولا أن نعينهم ولا أن نشاركهم. ربما نزلت العقوبة هذه فأدت إلى أن يخسف بنا معهم. ويدلنا على معنى اللطيف أنه لا يجوز لنا أن نكثر سواد أهل المعاصي. فالذين جاءوا يبيعون وجاءوا كذلك يشاهدون وجاءوا كذا، لا، فابتعد كلية. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه، لا تقعد. شوف الآن يخبرنا إنكم إذا مثلهم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، يدل على أنه لا يجوز لنا أن نكثر سواد هؤلاء. ثم فيه من اللطائف كذلك أن الأعمال يعتبر فيها النية، فهؤلاء نيتهم ليس الذهاب بالكعبة ولا غزو الكعبة ولا قتال أهل الإيمان أصلا، ولكن لما كان عندهم نسميه بيع لهؤلاء أو مساعدة لهم خسف بهم جميعا. ويثنون مثل ما قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأخذنا إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ويدلنا على أن الشؤم المعصية يلحق من يكون مع أهلها، فقد يسحبون من البركات وقد لا يحصل لهم من الخير ويحصل لهم من الفساد بذلك. فيه كذلك تحذير من مصاحبة أهل الظلم، فالذي يهدي يغزو الكعبة هذا من أعظم الظلم. الكعبة جعلها الله بيتا آمنا، والكعبة يأوي إليها أهل الإيمان، والكعبة عمرت لتقوى الله عز وجل، إن أول بيت وضع للناس بالذي ببكة مباركا، فهو لم يوضع لأجل أن يكون فيها حروب، والله جعله آمنا ومن دخله آمنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم. فالذي يغزو سيغير معلم الأمن، فلا يجوز للمسلم إطلاقا أن يكون معهم ولا أن يكثر سوادهم. ولهذا قال يخسفوا ثم يبعثون على نياتهم. أعمال الظاهرة يحاسب الإنسان عليها، ويبقى ما في القلب الله المطلع عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعثون على نياته، فمن ينوي الخير يعطيه الله الخير، ومن ينوي يسمي مثل هؤلاء يغزون الكعبة ويغزون أهل الإيمان يعاقبهم الله بمثل هذه العقوبة. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار الإسلام. حديث عائشة الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة إلى مكة بعد فتح مكة لأنها أصبحت دار إسلام. ومن اللطائف مكة التي بني فيها أول بيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، تتحول إلى دار كفر ثم تعود بعد ذلك إلى أن تكون دار إسلام. فكانت قريش على الشرك، وآذت النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم منها إلى المدينة، ثم بعد ذلك عاد إليها فاتحا بأبي وأمي. وكان الناس يؤمرون بالهجرة إلى المدينة ولا يجلسون في بلادهم بلاد الكفر لتتقوى أمة الإسلام. ولما نشأت دولة الإسلام انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لأي؟ إلى المدينة ليفتحها، ثم يسر الله فتح مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. هذا كان فتحها من اللطائف في شهر رمضان في 17 منه، ويدلنا على أنه الهجرة من المواطن التي لا يقام فيها دين الإنسان يجب على الإنسان، ومثله المواطن التي يعصى الله تعالى فيها فلا بد من مفارقتها. فإذا كان الإنسان في بلد لا يستطيع أن يظهر دينه ولا أن يظهر عقيدته، فيقال اذهب إلى بلد إسلام ولا تجلس. لكن لو لم يستطع إطلاقا بسبب الأنظمة فيكون معذورا، لكنه يقول يصبر ويحتسب ثم بعد ذلك يلتزم بدينه وينشر الخير قليلا قليلا حتى ينتشر الخير في بلاده. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني لا هجرة بعد الفتح، الهجرة يجب أن تقطع، تعلم أنها لا تنقطع أبدا، إنما الذي انقطع الهجرة من إلى مكة فقط، وإلا فإن الهجرة باقية إلى قيام الساعة. ولهذا قال الخطابي كانت الهجرة على معنيين. المعنى الأول هو المشهور، أن الناس إذا أسلموا وأقاموا يعني بين قومهم ولا ليس لهم دين ولا غيره وجب عليهم أن يهاجروا من هذا. والهجرة الثانية معناها أن الهجرة من مكة إلى المدينة، فالأولى باقية والثانية انقطعت بفتح مكة، وهذا تحولت كل من البلدين مكة والمدينة كلها أصبحت دار إسلام. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن جهاد ونية، يعني أن الإنسان يعوض عن الهجرة بقضية الجهاد ونيته، هل هو إعلاء كلمة الله تعالى أو نيته دنيا يصيبها أو امرأة ينكعها، فلا بد أن يكون. عندما قال وإذا استنفرتم فانفروا، يدلنا على أن هنا إذا هذا يسميه العلماء من الجهاد الذي هو فرض عين، إذا أمر ولي الأمر بالخروج إلى الجهاد وجب على الأمة أن تخرج، ولا يجوز لها إطلاقا إيش أن لا تخلف. قالوا ومثله متى؟ إذا نزل العدو بالبلد فيصبح هذا الجهاد لا بد منه وليس هو إيش نقول خيارا، ودل على أنه إذا أمر ولي الأمر أو العدو نزل بلده ما يقول أنما لن أجاهد، يقول لا بد من دافعته لأنه يحمي بلد الإسلام ويحمي به كذلك محارم المسلمين ويدافع عن نفسه حتى لا يقتل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، وفسرها لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. وهذا يعطينا أن الإمام النووي رحمه الله تعالى قد جمع في هذا يسميها الكتاب شرحا لما يحتاج إليه مما إيش قد يشكل على بعضهم، ففسرها تفسيرا علميا صحيحا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. جاء ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عن جابر وعن أبيه وعن أهل بيته. جابر بن عبد الله خزرجي رضي الله عنه وأرضاه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات عديدة 19 غزوة، لم يشهد بدرا ولا أحدا لأن والده رضي الله عنه وأرضاه خلفه على أخواته ولم يكن له إخوة، وقال والده في غزوة أحد إنها الجنة ولولا أنها الجنة أرجو أن أدخلها لأرسلتك لتقتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا رضي الله عنه وأرضاه كان هو ووالده وخاله من أصحاب بيعة العقبة، وكان أبوه أيضا أحد النقباء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ معهم البيعة. كان جابر رضي الله عنه وأرضاه من أصغر الصحابة سنا، وكان من ساداتهم وفضلائهم، وكان الرسول يحبه ويجله رضي الله عنه وأرضاه لما له من المكانة، وقصته لما قتل والده وبكى قال تبكون عليها أو لا تبكون إن الملائكة تطيب له حتى وضع في قبره رضي الله عنه وأرضاه. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وهو ذكر هذه الغزوة، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزات، وهذه الغزوة هي غزوة تبوك، وتعتبر تبوك في شمال الجزيرة، وهي من آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي غزاها. لم يستطع كل الصحابة الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بعض الصحابة تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا من. فالنبي صلى الله عليه وسلم استنفر الصحابة، فمن كان ذا سلاح خرج، ومن لا مال عنده ولا سلاح ولم يجد ما يركب تولوا وأعينهم تفيض من الدم، تمنوا أن يكونوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة قال إن بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما سرتم مسيرا، وهو الطريق، مدينة تبوك بعيدة عن المدينة، والناس يمشون، قد يمشون في صحراء، وقد يمشون بين جبال وهي الأودية، وقد يمشون على جبال وهي ضاب. ذكر هنا أن هؤلاء في المسير متنوع طويل، ليس كحالنا اليوم سيارات أو قطارات أو طائرات، يمشون على إبل وتحتاج إلى أوقات، يمشي الإنسان يومه كله لا يستطيع أن يقطع إلا 80 كيلو، فيصبح لو كان 800 يحتاج 10 أيام، والوقت لا يسف، ومع ذلك يصابون بمشقة وتعب. ولهذا وصفهم الله عز وجل لما ذكرهم الله في كتابه ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، وذكر الله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. شوف الآن وصف لحالهم، ومع ذلك يأخذون الأجر مع هؤلاء الذين أصابهم النصب والتعب والمشقة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانوا معكم، معهم في الأجر والثواب، وهذا يدلنا على أي شيء؟ على أن الإنسان بنيته الصادقة يحصل له من الأجر كما يحصل لمن فعل هذه الأشياء أو خرج للجهاد في سبيل الله، وهذا توفيق من الله عز وجل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء حبسهم المرض، ودلنا على أن أصحاب الأعذار يحصل لهم، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما، وهذا فضل من الله عز وجل وتوفيق. وذكر المرض هو من باب المثال، وخاصة هؤلاء ليس الجهاد نسميه فرض عين على كل أحد وهو قادر، وإنما لا يستطع أن يحملون، فما ليس معهم ما يقاتلون به، فلا يؤخذ في الجهاد إلا من يحتاج إليه في قضية القتال. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا شاركوكم في الأجر، هل معناه شاركوكم في الأجر أخذوا شيئا من الأجور، أو أنهم ساووكم في الأجور كما أن لكم أجور هم لهم أجور تامة؟ والذي يظهر أنهم إيش؟ لهم أجور عظيم. ولا شك أن الإنسان إذا صدق بنيته يعطيه الله عز وجل ما يعطي غيره. غزوة تبوك كانت في السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آخر غزواته. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 14 يوما، وكان يقصر هناك لأنه لا يدري متى يحدث القتال وما يكون حوله. هنا يعني يدلنا على أن الإنسان متى صدق في نيته أعطاه الله عز وجل مثل ما أعطي غيره، وهذا جاء في الحديث الآخر، الذي آتاه الله مالا فهو ينفقه، والآخر قال لو أن عندي مثل مال فلان مثل مالي، قال النبي صلى الله عليه وسلم هما في الأجر سواء، لأن نيته كانت خالصة. ذكر هنا حديث الرواية الأخرى عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال رجعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، فقال إن أقواما، يعني ما خلفنا بالمدينة، ما سلكنا يعني شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء في قلوبهم التي تحترق، مش يقول تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، فيض العين من الدمع دليل صدق حرص على مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوات وهذه المعارك. هنا يعطينا أن الإنسان المعذور لا يفوته الأجر، وهذا يدل على سعة رحمة الله عز وجل، وأن الإنسان يكسب من الأجور بنيته كما يكسب بعمله وجوارحه. فكل من صدق بقلبه فإن الله يعطيه ما تمناه، وهذا توفيق من الله عز وجل في ذلك. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. هذا الحديث فيه من اللطائف، يعني فيه فوائد. أولها سبحان الله، الراوي ووالده وجده كلهم صحابة، وهذه ميزة عظيمة جدا. من يعيش الصحبة أو يكسي يأخذ شرفها فلا يوازيها شيء أبدا، ولهذا قدمت الصحبة على كل شيء. لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فيه من اللطائف رضي الله عنه وأرضاه، عندنا إذا قيل من الصحابي، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الأصح، وهذا التعريف رجحه الإمام حافظ بن حجر رحمه الله تعالى. الصحبة هي اصطفاء رباني، فالله اختار هؤلاء القوم على غيرهم. يقولون يعني من اللطائف أن هؤلاء الثلاثة شهدوا بدرا. قال الكرماني: ولم يتفق ذلك لغيرهم أبدا، ما في أحد من الصحابة اجتمع الأب والابن والجد في موقف واحد. ورضي الله عنهم وأرضاهم هؤلاء الصحابة، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد. فيه من اللطائف والفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يتصدق من حر ماله. الأمر الثاني أنه ليس شرطا أن ما أتصدق به يعلم به أهل بيتي، فإن ولده لم يعلم بصدقته. وفيه من الفوائد أن الصدقات توضع في المساجد، والسبب لأن المساجد صلاة جماعة، فيعرف في المسجد من الفقير ومن المحتاج ومن المريض ومن الذي إلى غيره. مساجد يجب أن تؤدى رسالتها حتى تنفع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط المشرك في المسجد ليشاهد المسلمين، والناس يجتمعون في المسجد ويتعلمون في المسجد، ويقضي النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ويعد الجيش في المسجد. ورسالة المسجد رسالة كبيرة جدا، لا بد أن تتربى الأمة، والأمة المسلمة ما تعرف إلا بالمسجد أصلا. فالمسجد يجب أن تحيا رسالته ليكون له أثر في التفاف المسلمين وتآلفهم وتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم وإحسان بعضهم لبعض. ولهذا والده ذهب بصدقته فوضعها عند رجل في المسجد، يعني أنه هذا الرجل قد يكون ممن إيش أوكل بالصدقات أو بحفظها، كما النبي صلى الله عليه وسلم جعل أبا هريرة حارسا على الصدقة. يقول: دخلت المسجد فأخذت هذه الدنانير، ربما هذه الدنانير وضعت في صرة، ثم كانت النتيجة رجع رضي الله عنه بالنقود فوجد الأب هذا المال، فقال: من أين؟ قال: من المسجد. قال: ما أردت أن أعطيك أصلا، فلو كانت نقودا نسميها مفلولة لما عرفت من أين جاءت، فيمكن أن يكون عليها شيء من المعلم. فإذا بالأب يقول: والله ما أردت أن أعطيك إياها. وفيه من اللطائف، يعني وإن كان يعني الأقربون أولى بالمعروف، لكنه قد يستطيع أن يقول: أنا أعطيه من مالي، هذا تصدقت به للآخرين فلم أرد أن أعطيهم، فأنا سأعطيهم شيء آخر. لكن رجعت الصدقة على الإبن. يقول رضي الله عنه: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مخاصمة هنا ليس المقصود بها العداوة وغيره، وإنما ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتيه. قالوا: فلا مانع من أن يحدث الخصومة بين الأب والابن ثم يرجع فيها إلى من يفصل، كأن يكون عالما أو قاضيا أو غيره فيما احتج إليه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم له: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. الله أكبر، شوف انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل صدقة يزيد قبلت عند الله عز وجل، وأخذ الإبن لها يستحقها ولا تؤخذ منه. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأب ما يشرح صدره، وأنك على نيتك والله أثابك فلا تتعلق نفسك بها، وأنت يا معن أخذتها فتمولها وانتفع بها. وهذا يدل على أي شيء؟ على محاسن الإسلام وهذا الذي يجب. وجه الشاهد لك ما نويت يا يزيد، إنما الأعمال بالنيات، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهذا يعتبر فضل من الله عز وجل أن يكون الإنسان متعاهدا، يعني الفقراء والمساكين وغيره. في شهر الخير في رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير بالمال من الريح المرسلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر بأبي وأمي. وتقول كان صلى بالناس يوما فخرج بعد الصلاة مسرعا فتعجب الصحابة فقال يا رسول فعلت شيئا لم تكن تفعله من قبل؟ قال تذكرت في بيتي تبر يعني ذهب فأردت أن لا أبقيه، فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق به صلى الله عليه وسلم. يدل على أن الإنسان يجب أن يربي نفسه على قضية النفقة والصدقة، أهم شيء فيها إخلاص النية لله عز وجل. فلا تكن ممن يخرج ماله فيذهب أجره وماله ولا يجرى على شيء، لأنه أنفق ليقال جواد وليقال كريم وليقال يبذل. وكان السلف يحرصون أشد الحرص على خفاء أعمالهم، فهذا رضي الله عنه وأرضى يزيد أخرجها لم يعلم بها أولاده، مع أنه ينبغي أن يعلم تصدق الرجل يعني ما نسميه وإخبار أولاده بها أو زوجته بها لا يؤثر على قضية الإخلاص، لأن أولاده لن يرائي من أجلهم أصلا. وربما في بعض الأحيان نقول إخبار الأولاد بها والزوجة مدعاة إلى أن ينفقهم ويتربوا على منهج أبيهم في الصدقة والبذل والإنفاق. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة بعدها أخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمين، وهو جزء منه، شمال واليمين كلها منه، مع ذلك من شدة حرصه على أن لا يعلم بها أحد أخفاها. هل يعني خواطر حول هذه الأحاديث؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا على دينه، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.